هذا الزمن هذا الزمن الله من المحكم لأن المحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يهاجرون ويعني يفعلون أشياء كثيرة هذا صحيح هنا الآن يعني ما في منافقون الله يكفيك شر في والله منافقون كثيرون الله يكفينا شرهم